صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الآية ما أدري رقم كام جديدة، واللائي يئسن من المحيض. عليكم السلام. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأولات الأحمال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق أربعة. آية أربعة. قبل أن نوضح مضمون الآية الكريمة وما يستفاد منها من أحكام، نلفت النظر إلى قضية نحوية أو أدبية. وهي أن قوله تعالى واللائي اسم موصول مبتدأ، وخبره كلي، وخبره كلي. جملة شنو؟ فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني طبيعي عدتهن مبتدأ ثاني، ثلاثة أشهر خبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني، والخبر خبر المبتدأ الأول. بس هذا لا تطول عيد فيه، لا تطول، ما عندنا نحو الثاني. ثلاثة أشهر. وهذا واضح. يبقى الكلام في كلمة اللائي الثاني، أنا هذا المهم، هذا المهم قريب. ثانية هي واللائي لم يحضن. والعبارة هي هيك الآية القرآن، من أول أفراد فيها اللائي ترى مرتين أقول، من أول أفراد في الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. شوف النقطة الثانية أجبت واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هاي اللائي الثانية إعرابها شنو؟ مبتدأ، شو اسم معطوف عن المبتدأ الأول؟ مبتدأ جديد. وكلمة شنو؟ شنو عبارة؟ واللائي الثانية. وكلمة اللائي الثانية مبتدأ جديد عطف على اللائي الأولى. ولكن ما هو خبره أو هذا أريدك. لا ما معلوم، يحتمل يرجع للأول يحتمل يرجع للثاني، لأن هم أن يضعنا لا ما الحمد لله ما الحمد لله اشتغال تكوين. فهذا الذي عيد أقوله أنه خبر شنو محذوف حذف لدلالة الأول، خبر المبتدأ الأول عليه. إيه شنو العبارة قلت؟ إن خبره محذوف لدلالة السابق عليه، والتقدير صح صيد العبارة واللائي لم يحضني فعدتهن ثلاثة أشهر. نظير قولك وكلها دائم بعد شنو؟ ها؟ وظله. فإن التقدير شنو؟ التقدير شنو؟ ظلها دائم، ظلها دائم أيضا. ها التقدير وظلها دائم أيضا. إنتبه المقصود بعد. وحذف لدلالة السابق عليه. ها؟ دير وأوسيها فيه؟ لكن فهو مثلا شخبره وين؟ ظلها، ظلها، يجي فرد واحد؟ وإهنا لهم ما هو اللائي لم يحضن، هو اللائي لم يحضن شو نسوي؟ شو نسوي انت؟ يبي يقول احنا والله اذا في حد يصير يخطف ولا فلا بد ان شنو زي مقصود ولا الى من حضنك كذا قاعد يبين صنفه زين. و وهذا مطلب واضح. وبعد هذا نقول إن مسألة العدة قد تعرضت إليها آيتان، إحداهما الآية السابقة أي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرود، ثانيهما آية ثانية ثانيتهما آيتنا الكريم ولكن الآية الأولى خاصة بمن لها أقراق فإن مثلها تكون عدتها ثلاثة أقراق. وأما التي لا قرء لها ها؟ ما أدري لا قرء لها قرء ما أدري ما أكثر كان قرء أو قرء إيه هتشي القرء الذي يقولون أنه هو الطهر، الطهر الذي يكون ماذا قرء إيه الذي يكون بين الحيضين قرء الحيض وطبيعة هذا المصر. وأما التي لا قرأ لها كما إذا كانت يائسة أو صغيرة لم تحض بعد، أو كانت حاملا حيث لا يجيئها الحيض في فترة، هيخليها شنو بين شريطين في فترة الحمل عادة، فما هي عدتها؟ ويقال في شأن النزول إنه لما نزلت الآية الأولى سأل بعض الأصحاب عن عدتي التي لا قرأ لها، فنزلت الآية الثانية والمستفاد من آيتنا الكريمة التي هي الآية الثانية نايل رأس السطر واحد، إذا كانت المرأة لا تحيض وهي في سن من تحيض، كما إذا قاربت سن اليأس أو عرض عليها عارض، أحيانا النساء يصير فترة ما يحيض سنة تجين، أو عرض عليها عارض منعها من الحيض بالرغم من أن أنفالها شنو تحيض، فعدت أمثالها تحيض، فعدت مثل هذه ثلاثة أشهر. اثنين، إذا كانت المرأة لم تبلغ سن الحيض فعدتها ذلك أيضا، أي ثلاثة أشهر لو فرض أنه حصل ارتياب زين مع الارتياب. قليل ترى قليل من السامع بنت عمرها 9 سنة حيض كلها 16 دول. إيه. لو حصل ارتياب بس انا اوضحه بعدين ان شاء الله. وثلاثة، اذا كانت المرأة حاملا فعدتها وضع الحمل ثم إن الآية الكريمة عبرت بفقرة إن ارتبتم حيث قالت واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وما هو المقصود من ذلك؟ إن المقصود أن المرأة إذا أوشكت على سن اليأس أوشكت وأشرفت أشرفت تعلم ليس أوشكت أشرفت على سن اليأس وانقطع الدم منها وحصل الارتياب والشك في أن هذا الانقطاع هل شنو هل لأجل اليأس أو لعارض مؤقت فعدة مثل هذه ثلاثة أشهر ومن هذا نفهم أنه لو جزمنا باليأس فليس لها عدة ثلاثة شنو أشهر إذ لو كان لها ذلك أيضا فلا وجه للتقييد بالعصيان ويكون ذلك لغوا وعليه فسوف نفهم من الفقرة الأولى أي فقرة شنو قصدي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر نستفيد حكمين اثنين واحد الأول إن من انقطع منها الدم وشك في كونه لليأس أو لعارضه فعدتها ثلاثة أشهر الثاني لو جزم باليأس فشنو فليس لها عدة ثلاثة أشهر هذا بالنسبة إلى فقرة ما يستفاد من آية يكون انظر الضمير إذا عدت لها يعني للطلاق فلأن ماذا بالنسبة للطلاق ذي شكو داخل تعدي في الآية والذين كذا لا كلام ماذا بالنسبة إلى الطلاق أي ناظر علما بالنسبة إلى ذلك فإذا هتش كان فهذا أخطر من الآية استفاد أنه 3 أشهر ما إلها أم قيد بثلاث أشهر أم فلعله عدة عدة شهرين لعله عدة عدة شهر فهذا سيكون في الضمينة يكون ضمن من خارج تقول وحيث لا يحتمل وجود عدة أخرى باتفاق الفقهاء لأن العدة لو 3 أشهر لو شنو اليائسة لو 3 أشهر لو شنو ما احتمال شهرين ما ممكن عند الفقهاء فيتعين نفي العدة مطلقة لكن بالضمينة خارجية مو من الآية الكريم زين زين هذا أكله بالنسبة للفقرة الأولى وأما الفقرة الثانية أي قوله تعالى واللائي لم يحضن فالمقصود كما قلنا نقطتين شارحة واللائي لم يحضن فأجلهن 3 أشهر أيضا وهذا واضح ولكن قيد الارتياب لا بد من تقديره هنا أيضا أي إن اللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر ومتى يحصل الارتياب يحصل ذلك فيما لو شك أن من بلغت سن 10 مثلا ولم يجئها الدم هل ذلك لعارض خاص او لعدم وصولها للسن المقرر ففي مثله او ففي مثلها ففي مثلها تكون العدة 3 أشهر وهذا نستفيد منه ايضا حكما اخر وهو انه لو جزمنا بانها لاجل شنو عدم وصولها السن المقرر لو جزمنا ان عدم الحيض بان عدم الحيض لعدم وصولها السن المقرر فليس عليها عدة 3 أشهر ومن هنا أفتى الفقهاء لأن الصغير التي يجزم بأن عدم حيضها لعدم بلوغها لا عدة عليها، وهكذا اليائسة التي يجزم شنو بيأسها فلا عدة عليها. والوجه في هذه الفتوى ما أشرنا إليه، وهو أن الآية هذا التفتول الآن بعدين أريد أرتب عليها ثاني شيء، وهو أن الآية الكريمة قيدت بقيد إن ارتبتم أي مع الارتياد في أن الحيض في اليائسة، لأن عدم الحيض جبت الحيض عدم الحيض في اليائسة، هل هو ليأسها أو لعارض؟ فيجب عليها عدة ثلاثة أشهر. ومفهوم ذلك بعدين أريد أرد السيد المرتضى، ومفهوم ذلك أنه لو جزم بيأسها فشنو فلا تجب عليها عدة ثلاثة أشهر. وهكذا الحال في الصغيرة، فإنه مع الارتياب والشك في أن عدم حيضها هل لعارض أو لعدم بلوغها، تجب عليها عدة ثلاثة أشهر. ومفهوم ذلك ومفهوم ذلك أنه لو جزم بشنو بعدم البلوغ فليس عليها عدة ثلاثة أشهر. هذا ما عليه المشهور، وخالف في ذلك السيد المرتضى، وقال إن اليائس والصغيرة حتى مع الجزم باليأس وعدم البلوغ تجب عليهما العدة ثلاثة أشهر. وتمسك بنفس آيتنا الكريمة بتقريب أن المقصود من الارتياب ليس هو الشك. في أن عدم الحيض هل هو لعارض أو لليأس وعدم البلوغ؟ كي يكون المفهوم ما تقدم، بل المقصود من الارتياب هو الجهل وعدم العلم بالحكم الشرعي. والمقصود هكذا، ولا يئسن من المحيط، من نسائكم إن ارتبتم ولم تعلموا وظيفتها الشرعية وكنتم جاهلين بذلك، كما هو الحال قبل نزول القرآن الكريم حيث كنتم جاهلين. فعدتهن ثلاثة أشهر ونحن نرفع عنكم جهلكم بسبب بياننا إما للحكم الشرعي. وعلى هذا فقد إن ارتبتم يمكن شنو نسوي له؟ حتى شيله زايد يمكن حتى، وتصير الآية هكذا، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم شكو فعدتهن ثلاثة أشهر وهكذا اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر، وبذلك تثبت العدة ثلاثة أشهر في حقي منه اليائسة والصغيرة. وهذا من آرائه قدس سره، من آراء أن الصغيرة اللي في عمرها شنو 3 سنين، لا مو 3 سنين، اللي في عمرها 8 سنين 10 أو دخل بها قبل وسلسة وحرام، قد وعمرها 8.5 مثلا ودخل بها الزوج حرام سوى طبيعي، ولكن عليها عدة. وهكذا اليائسة الذي عمرها 90 سنة يتزوج واحد يدخل بها أيضا عليها شنو عدة 90 سنة عمرها، إذا ما تقبل ترى أقول 120 عندها ما شنو على رأي السيد المرتضى موجود 3 شهور على من أراه يتمسك بالآية الكريمة، يقول الآية الكريمة إن ارتبتم شيلة خلي يروح، واللائي يئسن من المحيض من نساء هي يائسة فعدتهن ثلاثة أشهر وفي تامة واللائي لم يحضن يعني الزغار إن ارتبتم بعد مالك شغل فيه فعدتهن ثلاثة أشهر. هذا من آرائي، وتكملة الحديث إلى يوم ساعة. السبت إن شاء الله. هم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ذكرنا بأن الآية الكريمة فيها تقدير، يعني هيك واللائي لم يحضن هذا مبتدا، شبيه واللائي لم يحضن وذيك اتهمناه الأولية، اللائي الأولية، اللائي الأولية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن، هاي فعدتهن ثلاثة أشهر، هل جملة من المبتدا والخبر تصير خبر المبتدا الأول، لكن هذا الثاني واللائي لم يحضن هاي اللائي الثاني هاي مبتدا خبروي إنها مقدر، يعني شنو؟ يعني واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. تذكرنا جيد، وذكرنا هم بعد فرد شيء قيد إن ارتبتم، قيد إن ارتبتم الذي موجود في الجملة الأولى أيضا مقدر فيما في الثاني، يعني هاي واللائي لم يحضن هيك راح يصير، واللائي لم يحضن هاي الثاني إن ارتبتم، إن ارتبتم وأكد إن ارتبتم شنو؟ فعدتهن ثلاثة أشهر، فراح تصير النتيجة هيجي أنه ثلاثة أقسام من النساء عندنا: المرأة الذي مستقيمة الأطهار والأقراء الذي يجيها الحيض والطهر بشكل منتظم عدد، هاي عدتها كم؟ ثلاثة ثلاثة قرون. هاي منين استفدنا؟ مو من هاي الآية، بل استفدنا من تلك الآية السابقة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. أما المرأة الذي ما عدها يتشي قرون منتظمة، هاي شنو؟ اجت هاي الآية ذكرت ثلاث أقسام من هذه النساء الذي ما عندها قرون منتظمة. القسم الأول المرأة التي يئست، إن ارتبتم اليائسة، إن ارتبتم هاي عدتها ثلاثة شهور. اثنين اللائي لم يحضن الذي شنو؟ ما حاضن بعد، أم إن ارتبتم أم عدتها ثلاثة شهور. قسم الثالث أولات الأحمال الأجل وضع الحمل زين. أما بالنسبة إلى القسم الثالث، يعني بعبارة أخرى ذات الحمل، أجلها شنو؟ وضع الحمل. هذا مما ليس فيه كلام، باتفاق الكل الحامل متى ما طلقت أجلها شنو؟ وضع الحمل، هذا مسلم. إنما الكلام في القسم الأول والقسم الثاني، يعني بعبارة أخرى اليائسة والصغير. اليائسة هنا الكلام وقلنا خلاف صار بين المشهور وبين بين السيد المصر. المشهور شنو قالوا؟ قالوا اليائسة والصغيرة، يعني إذا فرد مرة كبيرة عمرها 60 سنة طلقت، أو صغيرة عمرها شنو 9 سنين 8 سنين طلقت، عدة ما فعلها عنده ما موجود. السيد المرتضى قال شنو عنده؟ عدة موجودة، اليائسة والصغيرة موجودة. نجي للمشهور، يا با أيها المشهور، أنتوا قلتوا حتى ما موجودة، شلون تستفيدون هذا الشيء حتى ما موجودة؟ ها؟ يلا احكوا. شلون؟ مو الآية القرآنية تقول لا يأس من المحيض حتى تثبت شهور، أنتوا شلون تقولون على أنه ماكو على اليائسة؟ قالوا ها، الآية قالت إن ارتبتم، يعني اليائسة إن ارتبتم، وش وقت يصير إن ارتبتم؟ حتى تثبت شهور، وش وقت يصير شنو إن ارتبتم؟ إذا فرضنا أو شكت علينا على اليأس، يعني صار عمرها ها لكن انقطع الدم ما ندري انقطع لأجل اليأس او انقطع لأجل شنو؟ عارضة هنا عدته 3 شهور. هذا بالمفهوم مش نستفيد من عدة اذا الدم انه لأجل اليأس بعد شنو؟ بعد شنو؟ يعني ما عدته 3 شهور ما موجود عليه. وبذلك يبدو المطلوب انه كل ما قدمنا انها يائسه ما صار لها حد 3 شهور. وهذا هو المطلوب. هذا هو اللي يقول المشكوك. بس قد واحد يقول فشيخنا 3 شهور ما صار لها، فاقل من 3 شهور، بس 3 شهور ما صار غير خليه يصير. اقول لك غيرها ما في احتمال. هي الكلام انه هي 3 شهور اصلا اصلا ما موجود. لان بالاقرع قضيته. لان هاي ما يجي. بالاشهر 3 شهور ما موجود. احتمال شهرين هذا ما عليه دليل من فين بالاصل. فالخلاصه اذا على ولا قائل به لا يحتمله احد ولا يقوده احد ولا يتفوه، هذا من الواضحات. فاذا على هذا الاساس الايه الكريمه تقول ان ارتبتم. ان ارتبتم شلون نفسره؟ يعني ما تدرون انقطع الدم لكن ما تدرون ليأس او لاجل ماذا؟ عارضه. فهذا 3 شهور مفهوم ما يصير، مفهوم ما يصير أنه إذا تزنتون أنه هذه يائسة حينئذ ما أطلع لها شنو؟ عدة 3 شهور. وإلا إذا كان هم عليها عدة 3 شهور فيفي كمل لي أحسنتم. ما يريد أن أكتب بعد الذكر أن أبدأ. ومن أول قد قول الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم عدة 3 شهور أن أكتبتم بعد ما أكتب. إذا كانت العدة 3 شهور فاتفي حتى على تقدير الجزم باليأس، ليش بعد أن أكتبتم بعد يحتاج؟ هذا ليس ماذا ذكره. فيظهر على أن المقصود إذن إن آية ناظرة إلمن إلى المرأة الذي قبيلها أوشكت على الياس، وكل الاحتمال موجود لعارض أنه قطع الدم يحتمل أو للياس إهنا ناعدة 3 شهور. أما التي يعتدت من عدة ليست 3 شهور أصلا ما فعلها جيد. هذا في من في الياس. فالصغيرة نفس الشيء. فالصغيرة أما إذا فرضنا على أنه محفوظ السلامة امرأة ماذا بنت لم تحر، ولكن احتملنا على انه هذا عدم الحيض لاجل عدم وصول الى سن البلوغ واحتمال عارضين، في مثل هذه الحالة عدة 3 شهور. بالمفهوم شنو نستفيد؟ انه اذا جزمنا عدم مجيء الحيض الها لاجل الجزمنا 100% لاجل شنو؟ لأجل عارض جزمنا لأجل عدم البلوغ، هذا معناه ما أطلع عليها بعد حين إذن شنو؟ عد. هكذا من نفس النقطة المتقدم، هكذا المشهور ذكر. ثم انقلنا كلام السيد المصطفى. السيد المصطفى قلنا ايش قال؟ رأيه شنو؟ قال له أنا أقول أن اليائسة والصغيرة 2 أطلع عليهن عدة 3 شهور. يعني إذا وحدة شنو طلقوها وعمرها شنو ايش قال؟ 90 سنة. عليها عدة شنو؟ 3 شهور. ما تقدر بالعدل تفحص الزوج الأول وبالرغم من كونها 90 سنة تروح تتزوج لا فرد واحد لا غير إلا يكون تنتظر 3 شهور. شنو مستندك؟ قال الآية الكريمة. قال الآية الكريمة لأن الآية الكريمة قالت واللائي يئسن عدة شنو؟ 3 شهور. هاي أم 90 سنة يئسن عدة 3 شهور. نقول للسيد المصطفى مولانا سيدنا مو الآية قالت إن ارتبتم شئ إن ارتبتم شو تفسره؟ قال إن ارتبتم يعني أفسره يعني إن جهلتم. إذا ما تعرفون العدة شنو ايش قال إحنا نبينكم. إن ارتبتم يعني إن جهلتم وشككتم ولم تعرفوا العدة فنحن نبين لكم العدة الآن. هكذا ذكر شنو؟ قدس سره مولانا مولانا بلي مولانا بلي مولانا بلي بلي بلي بلي بلي يا إخوان هذا الذي عليك. ومهم دليل على هذا المعنى ومهم هذا فلهذا ومهم النقطة التي ومهم النقطة التي تمسك بها هو أن الآية الكريمة فرضت أن المرأة قد يئست بالفعل لا أنها قد أوشكت وكان أمرها مرددا بل هي يائسة جزما فإن الآية الكريمة قد فرضت ذلك وقالت شنو واللائي إثم واللائي إثم من المحيط فقد فرض أنها يائس جزما ومعه يتعين أن نفسر قيد إن ارتبتم بمن قل لي بالجاهل هذا طريق السيد المطلب وبالتالي يثبت مطلوبه ومدعاه وهو مطلوب ومدعى شنو أن اليائسة تجب عليها العدة بثلاثة أشهر وهكذا الصغير ويمكن مراجعة كلامه أنا منين حصلت هذا كلامه من الحدائق الناظرة أنا منها يعني طبيعة حصلت صفحة جزء 25 ما عندي مو مكلف جزء 25 صفحة 433 ويمكن 433 ويمكن أن يقال في مناقشته بأنه إن كان المقصود ما ذكره قدس سره فمن المناسب التعبير بالجهل وعدم العلم دون التعبير بمن بالارتياب ولم نعهد استعمال كلمة الارتياب بمعنى شنو؟ بمعنى شنو؟ الجاهل وعدم العلم. لا لا اقول انا هذا هذا هل واضح مقصود؟ اقول ارتكبتم ارتكبتم اكو يستحمل بمعنى الجاهل يعني الشك فلان ارتاب ارتاب شك ما تفكر لا يتحد مصداقان قد احيا هذا تقعد تقول يتحد مصداقان اما لا مفهومان مو استحمل في هذا المفهوم مو انت قاعد تجيب لي فرد واحد الذي ماذا في الحقيقة هو ماذا مرتاب ها وتقول على أنه هم ينطبق عليه هذا هم ينطبق عليه هذا لا أنا أيضا أقول على أنه كلمة ارتاب استعملت بمعنى الجهل مو أنه واحد صدق عليه شنو ها يعني أنت تقول للفرد واحد تقول له أنت جاهل بهذا الختم الشرعي يقول له أنت شنو مرتاب في هذا الختم إذا يقول تقول له مرتاب يقول لا استغفر الله استغفر الله لا لا شيخنا لا تقول له كذا أنا مو مرتاب واللي جاهل بيئه مرتاب مرتاب فرع ماذا يعني على التردد وعلى التشكيك ما أبو تشكيك وإنما أصلا جاهل ما يدري فاستعمال الارتياب بمعنى الجهل وعدم كافك شيء جديد منين طلعت أيها سيد المرتاب هذا مضافة هنقدر نقول انه اشتبه سيد المرتضى هذا مضاف الى انه يمكن ان يقال بان جميع الاحكام هي قبل أن تبين مولانا مولانا مولانا مجهول فمن المناسب على ما ذكره تقييد جميع الأحكام بذلك فيقال هكذا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة شنو كمل إن ارتبتوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إن ارتبتم إن الله يأمر بالعدل والإحسان شنو إن ارتبتم وهكذا وهذا من المضحكات فإن كل حكم قبل بيانه هو شنو مجهول فلماذا يقيد حين بيانه بالجهل والارتياب ولماذا خصص هذا الحكم من بين بقية الأحكام شنو بذلك وهذا يفرض علينا أن نفسر الارتياب بما ذكرناه وهو إن شككتم في كون الانقطاع لعارض او لليأس. يبقى إشكالان لا بد من دفعهما. أحدهما إن الآية الكريمة فرضت المرأة يائسة بالفعل، ولم تقل واللائي شنو أوشكنا على ال أوشكنا شنو على اليأس. ها واللائي او شكل مو مناسب على تفسير المشهور، فصدق الايه كم تقول واللائي او شكل على الياس حينئذ انا اكتب، يعني اذا انقطع الدم وحصر الشكل بما انها هي اوشكت اشرفت على الياس فيحصل شيء، انه هل للياس هذا او لاجل انقطاع لعارضة يكون الآية تعبر أو شفت، بينما هي عبرت ولا هي اسم يعني قد فرضت اليأس بالفعل، فهذا ينطق في المسألة. وشلون نجاوبه؟ شنو العبارة؟ شنو قلت؟ وشفنا على اليأس. من أول قبل الآية فرضت اليأس بالفعل ينطقل باللائي يا عزب الفعل بعد شنو؟ ينطقل واللائي أو شفنا على اليأس. بل قالت واللائي يئسن من المحيض، أي يئسن بحيث يصدق عليهن بالفعل عنوان اليائس. أكثر ما يصير، ما أقدر أكررها أرجعها، عنوان اليائسات. وهذا يؤيد السيد المرتضى والجواب هذا وجيه لو لم يكن قيد إن ارتبتم مذكورا. أما بعد ذكره فيتعين تفسير عنوان واللائي يئسن الى اخره بما ذكرناه. ولا ضير في ذلك، فان من اوشكت على اليأس يصح عرفا التعبير عنها بأنها يئست باعتبار أنها قد أوشكت على ذلك. نعم لا يصح التعبير بذلك. في حق من كان عمرها 30 أو 40 مثلا، أما من أوشكت على ذلك فيصح التعبير المذكور في حقها ولو مسامحة. هذا أول. الثاني، الإشكال الثاني، إنه بناء على تفسير الارتياب بما ذكره المشهور المناسب أن يقال ويعبر هكذا: إن ارتبني لا إن ارتبتم، فإن النساء هي التي يحصل لها التردد، في كون عدم رؤية الدم هل هو لعارض أو لأجل اليأس، ولا يحصل ذلك للرجل ليعبر بذلك. أي بإن، أي بقوله تعالى إن ارتبتم. والجواب ها شنو نظركم؟ هذا ما يجي الإشكال ونفسه حتى على تفسير سيد المرتضى؟ والذي يجهل ماذا؟ قضية خاصة هاي بالنساء، وأما في الآية الكريمة يكون تقول شنو؟ إن ارتبنا يعني إن جهل. فليش يوجه الخطاب شنو علما إلى الرجال إن ارتبت؟ مو قضية يتهمني ولا إن يجهلهن، فالقضية قضيتهم. إذا صار البناء هيك نشكي، فهذا يجي حتى على تفسيره. أمير الخطاب إن ارتبتم، ها؟ أم يصير ويا النساء إن ارتبتم؟ إن ارتبتم معنا فلزم إلا في النساء. لا، ضمير النساء. والجواب: أما والجواب إنما ذكر لو تم فهو وارد على تفسير السيد المرتضى أيضا، فإنه فسر الارتياب بالجهل، والمناسب نسبة الجاهل إلى النساء. فيقال إن ارتبتن اعتبار أن القضية قضيتهن، ولا معنى لخطاب الرجال بقضية خاصة بالنساء. هذا مضافا إلى أن قضية العدة هي من القضايا التي تهم الرجال والنساء، وأحكامها تترتب على الرجال أيضا. فالرجل يحق له الرجوع إلى المطلقة في أثناء العدة، ويجب عليه الإنفاق فيها، ولأجل أن الآثار المترتبة في فترة العدة لا تختص بالنساء، بل تعم النساء والرجال. صح التعبير بخطاب يعم الكل، الرجال والنساء، وهو خطاب إن ارتبتم. فإنه شامل لكلتا الطائفتين. جيد، الآية الجديدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الأحزاب 39 تشتمل الآية الكريمة على الأحكام التالية: 1 يجوز طلاق الزوجة قبل الدخول بها ولا يتوقف جوازه وصحته على الدخول، فإن الآية الكريمة قالت: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن نيا. الحكم الثاني: إن الزوج إذا طلقت قبل الدخول فلا تجب عليها العدة بل هي تختص بالمرأة المطفول بها، وبهذا تكون آيتنا الكريمة مقيدة للآية الكريمة السابقة، أي ساعدني والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإن هذه الآية الأخيرة وإن كانت بإطلاقها شاملة للمال لغير المسؤول بها، لما قلت هذه الأخيرة يعني لغير المسؤول بها، إلا أنه لا بد من تقييدها بالمذكور بها بقرينة آيتنا الكريمة. ونلفت النظر إلى قضية جانبية وهي أن المقصود من المس في قوله تعالى: من قبل أن تمسوهن، هو وليس هو، هو وليس هو. هو الجماع والدخول وليس المس بمعنى اللم. فإن ذلك غير محتمل. ويترتب على هذا مطلب آخر، وهو أن المقصود من النكاح حينما قيل شنو؟ إذا نكحت المؤمنات، حينما قيل إذا نكحت المؤمنات، هو العقد وليس الدخول أو العقد مع الدخول، بل مجرد العقد هو شنو؟ هو نكاح شرعا. ولعله لا يوجد استعمال في القرآن الكريم لكلمة النكاح فيما في الدخول، بل هو مستعمل فيما في العقد. وهذا يفسر لنا العبارة المذكورة في الروضة البهية، حيث قال الشهيد الثاني بمناسبتين إن النكاح حقيقة شرعا لمن؟ في العام. فمثلا يكره النكاح إذا كان البرج في العقرب، أو ما شاكل ذلك، فإنه لا بد من حمل كلمة النكاح علما على العام وليس على الدخول. وهذه فائدة ينبغي الالتفات إليها. هذا الحكم الثاني، بقية أحكام إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.